بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس التاسع من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر واندفاع نقمة، كما في المسند عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر إليه ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. وذكر ابن ماجة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا. وذكر البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن عليا لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وصدر الحديث في صحيح البخاري، وهذا تمامه بإسناده عند البيهقي. وفي المسند من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد لله شكرا لما جاءه البشير من ربه أنه: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وفي سنن أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا ثلاث مرات، ثم قال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث الأخير فخررت ساجدا لربي. وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه، ذكره البخاري. وذكر أحمد عن علي أنه سجد حين وجد ذا الثدي في قتل الخوارج. وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق سجد حين جاءه قتل مسيلمة. فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن. كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالسجدة كبر وسجد، وربما قال في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وربما قال: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، ذكرهما أهل السنن. ولم يقع عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر الرفع من هذا السجود، ولذلك لم يذكره الخراقي ومتقدم الأصحاب، ولا نقل عنه فيه تشهد ولا سلام البتة، وأنكر أحمد والشافعي السلام فيه، فالمنصوص عن الشافعي أنه لا تشهد فيه ولا تسليم. وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو. وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ألف لام ميم تنزيل، وفي صاد، وفي النجم، وفي إذا السماء انشقت، وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتين. وأما حديث أبي الدرداء: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء، الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان والنمل والسجدة وصاد وسجدة الحواميم. فقال أبو داود: روي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، وإسناده واهن. أما حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة، رواه أبو داود، فهو حديث ضعيف في إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد، لا يحتج بحديثه. قال الإمام أحمد: أبو قدامة مضطرب الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال النسائي: صدوق، عنده مناكير. وقال أبو حاتم البستي: كان شيخا صالحا ممن كثر وهمه. وعلى له ابن القطان بمطر الوراق. وقال: كان يشبه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعيب على مسلم إخراج حديثه. انتهى كلامه. ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه، فيغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث ذلك الثقة، ومن ضعف جميع حديث ذلك السيء الحفظ. فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية طريقة ابن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن، والله المستعان. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك، وفي إذا السماء انشقت، وهو إنما أسلم بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بست سنين أو سبع. فلو تعارض الحديثان من كل وجه وتقاوما في الصحة لتعين تقديم حديث أبي هريرة، لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت على ابن عباس، فكيف وحديث أبي هريرة في غاية الصحة متفق على صحته، وحديث ابن عباس فيه من الضعف ما فيه، والله الموفق. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وحذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، وكان اليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. وفي المسند والسنن من حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثر عليه من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاة عليك وقد أرمت، يعني قد بليت؟ قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ورواه الحاكم وابن حبان في صحيحهما. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم. وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: سيد الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة مرفوعا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلس مع كعب، فقال: قد علمت أية ساعة هي. قلت: فأخبرني بها. قال: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فقلت: كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال ابن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ وفي صحيح ابن حبان مرفوعا: لا تطلع الشمس على يوم خير من يوم الجمعة. وفي مسند الشافعي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء فيها نكتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ فقال: هذه الجمعة، فضلت بها أنت وأمتك، والناس لكم فيها تبع، اليهود والنصارى، ولكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، وما يوم المزيد؟ فقال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفئح فيه كثب من مسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله سبحانه وتعالى ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد، عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب، فيقول الله عز وجل: أنا ربكم، قد صدقتكم وعدي، فسلوني أعطكم. فيقولون: ربنا نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربك تبارك وتعالى على العرش، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة. رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد: حدثني موسى بن عبيدة قال: حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أنس، ثم قال: وأخبرنا إبراهيم قال: حدثني أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس شبيها به. وكان الشافعي حسن الرأي في شيخه إبراهيم هذا. ورواه أبو اليمان الحكم النافع: حدثنا صفوان قال: قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فذكره. ورواه محمد بن شعيب عن عمر مولى غفرة عن أنس، ورواه أبو طيبة عن عثمان بن عمير عن أنس، وجمع أبو بكر بن أبي داود طرقه. وفي مسند أحمد من حديث علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: لأن فيها طبع الطينة أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البطشة، وفيها آخر وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له. وقال الحسن بن سفيان النسوي في مسنده: حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق، حدثنا الحسن بن يحيى الخشني، حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة، حدثني أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ فقال: هذه الجمعة بعث بها إليك تكون عيدا لك ولأمتك من بعدك. فقلت: وما لنا فيها يا جبريل؟ فقال: لكم فيها خير كثير، أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. قلت: فما هذه النكتة السوداء يا جبريل؟ قال: هذه الساعة تكون في يوم الجمعة، وهو سيد الأيام، ونحن نسميه عندنا يوم المزيد. قلت: وما يوم المزيد يا جبريل؟ قال: ذاك بأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض. فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة، هبط الرب عز وجل من عرشه إلى كرسيه، ويحف الكرسي بمنابر من نور فيجلس عليها النبيون، ويحف المنابر بكراسي من ذهب فيجلس عليها الصديقون والشهداء، ويهبط أهل الغرف من غرفهم فيجلسون على كثبان المسك، لا يرون لأهل المنابر والكراسي فضلا في المجلس، ثم يتبدى لهم ذو الجلال تبارك وتعالى فيقول: سلوني. فيقولون بأجمعهم: نسألك الرضا يا رب. فيشهد لهم على الرضا، ثم يقول: سلوني. فيسألوه حتى تنتهي نهمة كل عبد منهم. قال: ثم يسعى عليهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم يرتفع الجبار عن كرسيه إلى عرشه، ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء أو ياقوتة حمراء أو زمرة خضراء، ليس فيها قصم ولا وصم، منورة فيها أنهارها، أو قال مطردة متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها ومساكنها. قال: فأهل الجنة يتباشرون في الجنة بيوم كما يتباشر أهل الدنيا، كما يتباشر أهل الدنيا في الدنيا بالمطر. وقال ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة: حدثني أزهر بن مروان الرقاشي، حدثنا عبد الله بن عرادة الشيباني، حدثنا القاسم بن المطيب عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وفي كفه مرآة كأحسن المراء وأضوائه، وإذا في وسطها لمعة سوداء، فقلت: ما هذه اللمعة التي أرى فيها؟ قال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: يوم من أيام ربك عظيم، وسأخبرك بشرفه وفضله في الدنيا وما يرجى فيه لأهله، وأخبرك باسمه في الآخرة. فأما شرفه وفضله في الدنيا فإن الله عز وجل جمع فيه أمر الخلق، وأما ما يرجى فيه لأهله فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاهما إياه. وأما شرفه وفضله في الآخرة واسمه فإن الله تبارك وتعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جرت عليهم هذه الأيام وهذه الليالي ليس فيها ليل ولا نهار، فأعلم الله عز وجل مقدار ذلك وساعاته. فإذا كان يوم الجمعة حين يخرج أهل الجمعة إلى جمعتهم نادى أهل الجنة مناد: يا أهل الجنة اخرجوا إلى وادي المزيد، قاد المزيد لا يعلم سعته وطوله وعرضه إلا الله، فيه كثبان المسك رؤوسها في السماء، قال: فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور، ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت فإذا وضعت لهم، وأخذ القوم مجالسهم بعث الله عليهم ريحا تدعى المثيرة، تثير ذلك المسك وتدخله من تحت ثيابهم وتخرجه في وجوههم وأشعارهم، تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب على وجه الأرض. قال: ثم يوحي الله تبارك وتعالى إلى حملة عرشه يضعوه بين أظهرهم، فيكون أول ما يسمعون منه: إلي يا عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني وصدقوا برسلي واتبعوا أمري، سالوا، فهذا يوم المزيد، فيجمعون كلمة واحدة: رضينا عنك فارض عنا، فيرجع الله إليهم أن يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم داري، فسألوني، فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: ربنا وجهك ننظر إليه، فيكشف تلك الحجب فيتجلى لهم عز وجل، فيتغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى ألا يحترقوا لاحترقوا لما يغشاهم من نوره. ثم يقال: ارجعوا إلى منازلكم، فيرجعون إلى منازلهم وقد أعطى كل واحد منهم الضعف على ما كانوا فيه، فيرجعون إلى أزواجهم وقد خفوا عليهن وخفين عليهم مما غشيهم من نوره، فإذا رجعوا تراد النور حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها، فتقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها، فيقولون ذلك أن الله عز وجل تجلى لنا، فنظرنا منه، قال: إنه والله ما أحط به خلق، ولكنه قد أراهم من عظمته وجلاله ما شاء أن يريهم، قال: فذلك قوله فنظرنا منه، قال: فهم يتقلبون في مسك الجنة ونعيمها كل 7 أيام الضعف على ما كانوا فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ورواه أبو نعيم في صفة الجنة من حديث عصمة بن محمد، حدثنا موسى بن عقبة عن أبي صالح العنانس شبيها به، وذكر أبو نعيم في صفة الجنة أيضا من حديث المسعودي عن المنهار عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: سارعوا إلى الجمعة في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة كل جمعة على كثيب من كفور أبيض، فيقولون منه في القرب على قدر سرعتهم إلى الجمعة، ويحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوا قبل ذلك، فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث لهم. فصل في مبدأ الجمعة. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين كف بصره، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، فكنت حين أسمع ذلك منه فقلت: إن عجزا ألا أسأله عن هذا، فخرجت به كما كنت أخرج، فلما سمع الأذان بالجمعة استغفر له، فقلت: يا أبتاه، أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان بالجمعة؟ قال: أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. قال البيهقي: ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه في الرواية وكان الراوي ثقة استقام الإسناد، وهذا حديث حسن الإسناد صحيح، انتهى. قلت: وهذا كان مبدأ الجمعة. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام بقباء في بني عمرو بن عوف كما قال ابن إسحاق يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجده، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلها في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانت أول جمعة صلىها بالمدينة، وذلك قبل تأسيس مسجده صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أنه قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم، تعلمون والله لا يصعقن أحدكم ثم لا يدعن غنمه ليس لها راع، ثم لا يقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك، فلا ينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لا ينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة، فإن بها تجزى الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر، فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحب ما أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقصوا عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله ويختار ويصطفي، قد سماه خيرته من الأعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده، والسلام عليكم. وقد تقدم طرف من خطبه صلى الله عليه وسلم عند ذكر هديه في الخطبة. فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف الفقهاء هل هو أفضل أم يوم عرفة على قولين، وهما وجهان لأصحاب الشافعي. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورتي ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة، وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة، ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعا لتوهم الجاهلين. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر الخليقة، وذلك يوم الجمعة، فكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. الخاصة الثانية: استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلته، لقوله: أكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة، فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته به بين خير الدنيا والآخرة، وأعظم كرامة تحصل لهم فإنها تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم، ولا يرد سائلهم، وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده، فمن شكره وحمده وأدائه القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. الخاصة الثالثة: صلاة الجمعة التي هي من أكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفراده سوى مجمع عرفة، ومن تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه، وقرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم إليها. الخاصة الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوب الوضوء من مس الذكر، ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة، ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقي، ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ووجوب القراءة على المأموم. وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفي والإثبات والتفصيل بين من له رائحة يحتاج إلى إزالتها به فيجب عليه، ومن هو مستغن عنه فيستحب له، والثلاثة لأصحاب أحمد. الخاصة الخامسة: التطيب فيه، وهو أفضل فيه من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. الخاصة السادسة: السواك فيه، وله مزية على السواك في غيره. الخاصة السابعة: التبكير إلى الصلاة. الخاصة الثالثة: أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. الخاصة التاسعة: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا في أصح القولين، فإن تركه كان لغيا، ومن لغى فلا جمعة له، وفي المسند مرفوعة: والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له. الخاصة العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومها. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. وذكره سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري، وهو أشبه. الحادية عشرة: أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي ومن وافقه، واختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية. ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام. وفي الحديث الصحيح: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. فندبه إلى صلاة ما كتب له ولم يمنعه عنه إلا في وقت خروج الإمام. ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار. وأيضا فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال، والرجل يكون متشاغلا بالصلاة ولا يدري بوقت الزوال، ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى الشمس ويرجع، ولا يشرع له ذلك. وحديث أبي قتادة هذا قال أبو داود هو مرسل، قال أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. والمرسل إذا اتصل به العمل وعضده قياس أو قول صحابي أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتركين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به. وأيضا فقد عضده شواهد أخر، منها ما ذكره الشافعي في كتابه فقال: وروي عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. هكذا رواه في كتاب اختلاف الحديث. ورواه في كتاب الجمعة حدثنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق. ورواه أبو خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه البيهقي في المعرفة من حديث عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، ولكن إسناده فيه من لا يحتج به. قاله البيهقي قال: ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى رواية أبي قتادة أخذت بعض القوة. قال الشافعي رحمه الله: من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام. قال البيهقي: الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء، وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. وروينا الرخصة في ذلك عن طاووس والحسن ومكحول. قلت: اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال: أحدها أنه ليس وقت كراهة بحال، وهذا مذهب مالك، والثاني أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيره، وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد، والثالث أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة فليس وقت كراهة فيه، وهذا مذهب الشافعي والله أعلم. الثانية عشرة: قراءة سورة الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة، ذكره مسلم في صحيحه. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة. وهل أتاك حديث الغاشية؟ ثبت عنه ذلك كله. ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في ركعتين، فإنه خلاف السنة، وجهال الأئمة يدومون على ذلك. الثالثة عشرة: أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع. وقد روى أبو عبد الله بن ماجه في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال خلق الله عز وجل فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. الرابعة عشر: أنه يستحب للرجل أن يلبس فيه أحسن ثيابه التي يقدر عليها. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج عليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. وفي سنن ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. الخامسة عشر أنه يستحب فيه تجمير المسجد، فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر المسجد مسجد المدينة كل يوم جمعة حين ينتصف النهار، قلت: ولذلك سمي نعيما المجمر. السادسة عشر أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها، وأما قبله ففيه ثلاثة أقوال للعلماء، وهي روايات منصوصة عن أحمد، أحدها لا يجوز أيضا، والثانية يجوز، والثالثة يجوز للجهاد خاصة. وأما مذهب الشافعي فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال، ولهم في سفر الطاعة وجهان: أحدهما تحريمه وهو اختيار النووي وغيره، والثاني جوازه وهو اختيار الرافعي. وأما السفر قبل الزوال فللشافعي فيه قولان: القديم جوازه، والجديد أنه كسفر بعد الزوال. وأما مذهب مالك فقال صاحب التفريع: ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والاختيار ألا يسافر إذا طلع له الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة. وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقا. وقد روى الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره، ومن حديث ابن لهيعة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، قال: فغدا أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. وأعل هذا الحديث أيضا بأن الحكم لم يسمعه من مقسم، هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته، فإن خاف فوت رفقته وانقطاعه بعدهم جاز له السفر مطلقا، لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة. ولعل ما روي عن الأوزاعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته فقال ليمضي في سفره محمول على هذا، وكذلك قول عمر: الجمعة لا تحبس عن سفر. وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقا فهي مسألة النزاع، والدليل هو الفاصل على أن عبد الرزاق قد روى في مصنفه عن معمر عن خالد الحذاء عن ابن سيرين وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا عليه ثياب سفر بعدما قضى الجمعة، فقال: ما شأنك؟ فقال: أردت سفرا فكرهت أن أخرج حتى أصلي. فقال له عمر: إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها. فهذا هو قول من يمنع السفر بعد الزوال ولا يمنع منه قبله. وذكر عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر، فقال رجل: إن اليوم يوم الجمعة ولولا ذلك لخرجت. فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس مسافرا فاخرج ما لم يحين الرواح. وذكر أيضا عن الثوري عن ابن أبي ذئب عن صالح بن دينار عن الزهري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا يوم الجمعة ضحا قبل الصلاة. وذكر عن معمر قال: سألت يحيى بن أبي كثير هل يخرج الرجل يوم الجمعة؟ فكرهه، فجعلت أحدثه بالرخصه فيه، فقال: قلما خرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكره، لو نظرت في ذلك وجدته كذلك. وذكر ابن المبارك عن الأوزاعي عن الحسن بن عطية قال: إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهار أن لا يعان على حاجته ولا يصاحب في سفره. وذكر الأوزاعي عن المسيب أنه قال: السفر في يوم الجمعة بعد الصلاة. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أبلغك أنه كان يقال إذا أمس في قرية جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتى يجمع؟ قال: إن ذلك لا يكره. قلت: فمن يوم الخميس؟ قال: لا، ذلك النهار فلا يضره. السابعة عشر أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. قال عبد الرزاق: عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. قال الإمام أحمد: غسل بالتجديد جمع أهله، وكذلك فسره وكيع. 18 أنه يوم تكفير السيئات، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن سلمان قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله في أباكم. قال: لكني أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلا كان كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنيت المقتلة. وفي المسند أيضا من حديث عطاء الخراساني عن نبيشة الهذلي أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. وفي صحيح البخاري عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي مسند أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه ومس طيبا إن كان عنده، ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخطى أحدا ولم يؤذه وركع ما قضي له، ثم انتظر حتى ينصرف الإمام، غفر له ما بين الجمعتين. 19 أن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة. وقد تقدم حديث أبي قتادة في ذلك، وسر ذلك والله أعلم أنه أفضل الأيام عند الله، ويقع فيه من العبادات والطاعات والدعوات والابتهال إلى الله سبحانه ما يمنع من سجر جهنم فيه، ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان فيه أقل من معاصيهم في غيره، حتى إن أهل الفجور لا يمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره. وهذا الحديث الظاهر أن المراد منه سجر جهنم في الدنيا، وأنها توقد كل يوم إلا يوم الجمعة، وأما يوم القيامة فإنه لا يفتر عذابها ولا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوما من الأيام، ولذلك يدعون الخزنة أن يدعوا ربهم فيخفف عنهم يوما من العذاب فلا يجيبونهم إلى ذلك. 20 أن فيه ساعة الإجابة، وهي الساعة التي لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وقال: بيده يقللها. وفي المسند من حديث أبي لبابة البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله، وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه 5 خلال خلق الله آدم فيه، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله عز وجل آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه ما لم يسأل فيه حراما، وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. فصل. وقد اختلف الناس في هذه الساعة هل هي باقية أو قد رفعت، على قولين حكاهما ابن عبد البر وغيره، والذين قالوا هي باقية ولم ترفع اختلفوا هل هي في وقت من اليوم بعينه أو هي غير معينة، على قولين. ثم اختلف من قال بعدم تعينها هل هي تنتقل في ساعات اليوم أو لا، على قولين أيضا. والذين قالوا بتعيينها اختلفوا فيه على 11 قولا. قال ابن المنذر: روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. القول الثاني أنها عند الزوال، ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري وأبي العالية. الثالث أنها إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، قال ابن المنذر: روينا ذلك عن عائشة. الرابع أنها إذا جلس الإمام على المنبر حتى يفرغ، قال ابن المنذر: رويناه عن الحسن البصري. الخامس قاله أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة. السادس قاله أبو السوار العدوي، قال: كانوا يرون أن الدعاء مستجاب ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة. السابع قاله أبو ذر: إنها ما بين أن تزيغ الشمس شبرا إلى ذراع. الثامن أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس، قاله أبو هريرة وعبد الله بن سلام وطاووس، حكذلك كله ابن المنذر. التاسع أنها آخر ساعة بعد العصر، وهو قول أحمد وجمهور الصحابة والتابعين. العاشر أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة، حكاهما النووي وغيره. الحادي عشر أنها الساعة الثالثة من النهار، حكاه صاحب المغني فيه. وقال كعب: لو قسم إنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة. وقال عمر: إن طلب حاجة في يوم لا يسير. وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر. القول الأول إنها ما بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وروى ابن ماجة والترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى انصراف منها. والقول الثاني إنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق. وحجة هذا القول ما روى أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. وروى أبو داود والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وفي سنن ابن ماجة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: أو بعض ساعة. فقلت: صدقت يا رسول الله، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: لأن فيه طبع طينة أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البطشة، وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله عز وجل فيها استجيب له. وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام: وقد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت: أخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى. قال: هو ذاك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي الصحيحين بعضه. وأما من قال إنها من حين يفتتح الخطبة إلى فراغه من الصلاة، فاحتج بما رواه مسلم في الصحيح عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قلت قال عبد الله بن عمر: أسامعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الإمام الصلاة. وأما من قال هي ساعة الصلاة، فاحتجوا بما رواه الترمذي وابن ماجة من حديث عمرو بن عوف المزني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى انصراف منها. ولكن هذا الحديث ضعيف. قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث لم يروه فيما علمت إلا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وليس هو ممن يحتج به. وقد روى روح بن عبادة عن عوف عن معاوية بن قرة عن أبي بردة بن أبي موسى أنه قال لعبد الله بن عمر: هي الساعة التي يخرج فيها الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فقال ابن عمر: أصاب الله بك. وروى عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن، فقال لها: مع زيغ الشمس بيسير، فإن سألتني بعدها فأنت طالق. واحتج هؤلاء أيضا بقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وقائم يصلي وبعد العصر لا صلاة في ذلك الوقت، والأخذ بظاهر الحديث أولى. قال أبو عمر: ويحتج أيضا من ذهب إلى هذا بحديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زالت الشمس وفاءت الأفياء وراحت الأرواح فاطلبوا إلى الله حوائجكم فإنها ساعة الأوابين، ثم تلا: إنه كان للأوابين غفورا. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس. وهذا القول هو قول أكثر السلف، وعليه أكثر الأحاديث، ويليه القول بأنها ساعة الصلاة، وبقية الأقوال لا دليل عليها. وعندي أن ساعة الصلاة هي ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر، فهي ساعة معينة من اليوم التي تقدم ولا تتأخر، وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت، لأن اجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وامتهالهم إلى الله تأثيرا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة، وعلى هذا فتتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين الساعتين. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم قد سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى، فقال: هو مسجدكم هذا، وأشار إلى مسجد المدينة، وهذا لا ينفي أن يكون مسجد قباء الذي نزلت فيه الآية مؤسسا على التقوى، بل كل منه مؤسس على التقوى. فكذلك قوله في الساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن توضى الصلاة لا ينافي قوله في الحديث الآخر: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. ويشبه هذا في الأسماء قوله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: من لم يولد له. قال: الرقوب من لم يقدم من ولده شيئا. فأخبر أن هذا هو الرقوب إذ لم يحصل له من ولده من الأجر ما حصل لمن قدم منهم فرطا، وهذا لا ينفي أن يسمى من لم يولد له رقوبا. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولدي ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي قد لطم هذا وضارب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. الحديث. ومثله قوله: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. وهذه الساعة وهي آخر ساعة بعد العصر يعظمها جميع الملل، وعند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة، وهذا مما لا غرض لهم في تبديله وتحريفه، وقد اعترف به مؤمنوهم. وأما من قال بتنقلها فرمى الجمع بذلك بين الأحاديث كما قيل ذلك في ليلة القدر، وهذا ليس بقوي، فإن ليلة القدر قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها في خامسة تبقى، في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، ولم يجئ مثل ذلك في ساعة الجمعة. وأيضا فالأحاديث التي في ليلة القدر ليس فيها حديث صريح بأنها ليلة كذا وكذا، بخلاف أحاديث ساعة الجمعة فظهر الفرق بينهما. وأما قول من قال رفعت فهو نظير قول من قال رفعت ليلة القدر، وهذا القائل إن أراد أنها كانت معلومة فرفع علمها عند الأمة، فيقال له: لم يرفع علمها عن كل الأمة وإن رفع عن بعضهم. وإن أراد أن حقيقتها وكونها ساعة إجابة رفعت فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة، فلا يعول عليه، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.